وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. عن قيس بن عباد رحمه الله قال: صلى عمار بن ياسر رضي الله عنه بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروه. سيدنا عمار رضي الله عنه أم القوم فصلى صلاة خفيفة أوجز فيها فكأنهم أنكروها، يعني من خفة الصلاة كأنهم أنكروه. فقال عمار رضي الله عنهما: ألم أتم الركوع والسجود؟ يعني مش أنا في الصلاة اللي أنا صليتها دي أتميت الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. يعني بيقول لهم رغم أن الصلاة كانت صلاة خفيفة إلا أني دعوت في الصلاة بدعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه بقى الدعاء ده؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. قال: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. آمين. دعاء من أجمل الأدعية التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في بداية الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، وده من أسباب إجابة الدعاء. يعني من الآداب اللي احنا اتكلمنا عنها في أسباب إجابة الدعاء، لما الإنسان بيتأدب بالأدب ده، ده يكون أقرب الإجابة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أي قال: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بما علمته من الغيب. يعني أتوسل بعلم الله سبحانه وتعالى وقدرتك على الخلق، أي أتوسل إليك بقدرتك الكاملة النافذة على جميع المخلوقات. قال: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يعني أنت تسأل ربنا سبحانه وتعالى تقول: أحيني، أي أرزقني الحياة إذا كان في سابق علمك أن الحياة تكون زيادة لي في الخير من التزود من الأعمال الصالحة والبر ونحو ذلك. يعني تقول: يا رب إذا كان الحياة تكون سبب في زيادة الخير، أن الإنسان يجتهد في العمل الصالح ويحسن فيما بقى من عمره فيزداد في الأجر ويزداد في الرفعة في الدرجات، وبدل ما كان في درجة معينة يرتفع في درجات الجنة، فبتقول: يا رب أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، أي أمتني إذا كنت تعلم أن الوفاة فيها خير لي. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. شوف الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي، أمور الدنيا من المعاش، الكسب والرزق والزوجة والأولاد والمركب والمسكن، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، معاد والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والجزاء، أصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فلو أنت ربنا سبحانه وتعالى أصلح لك الدين، فربنا سبحانه وتعالى يثبتك على الإسلام، تموت على الدين ويصلح قلبك، ويصلح لك الدنيا اللي فيها المعاش فتعيش حياة طيبة، ويصلح لك الآخرة اللي فيها المعاد وفيها الجزاء، فتكون في عافية في الآخرة. فإنسان أي نعيم، يعني أي نعيم من ربنا سبحانه وتعالى يجمع الإنسان هذه الثلاث. فقال، قال صلى الله عليه وسلم: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الحياة، يعني يا رب طول ما أنا عايش اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، كل ما أعيش أكثر كل ما أزداد في فعل الخير والعمل الصالح. وهكذا المؤمن، المؤمن كل ما يعيش أكثر كل ما يزداد، كل يوم الإنسان بيكثر من الأعمال الصالحة، يصلي ويصوم ويجتهد في العمل الصالح، يعدي عليه رمضان فيمر عليه ليالي العشر الأواخر وليلة القدر ويجتهد في العمل الصالح، كل ما يزداد في العمر كل ما يزداد في الإحسان. فأنت بتقول كده: اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الموت يكون راحة للإنسان إذا كان في فتنة في الدين، يعني هيتعرض لفتنة في دينه، دينه هيضيع، أو يتعرض لبلاء لا يصبر عليه. فقال: واجعل الموت راحة لي من كل شر. ده كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان يفهم المعنى ده، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول، بينهى الناس عن تمني الموت في ساعة البلاء. قال: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، أو من ضر نزل به، لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا. يعني خلاص إنسان لا يصبر على الحياة، فهيدعي يقول إيه؟ يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت، يعني مش أول لما تنزل على الإنسان مصيبة ولا بلاء يقول: يا رب خدني، يا رب أموت وارتاح. مين قال له إن هو لما يموت يرتاح؟ يعني أم لما تدعي تقول إيه؟ ربنا ياخدني عشان أموت وارتاح. يعني الإنسان لو هو محسن، لو هو محسن، لو هو عايش تكون الحياة زيادة في الإحسان. طيب لو هو مسيء يبقى لما يموت مش هيرتاح ولا حاجة، لأن هو محتاج إن هو يتوب عن الإساءة دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا كده، يقول إيه: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، يعني يزداد من الإحسان، وإما مسيئا فلعله يستعتب. يستعتب يعني يطلب الرضا، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ليرضي الله سبحانه وتعالى. قال، وقال في رواية: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني يطلب الرضا بالتوبة ورد المظالم. لذلك إن الإنسان يبقى فاهم المعنى ده، شوف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. يقول قال: جعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وبعدين قال: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يعني يا رب أسألك أن ترزقني الخوف منك، يعني يا رب إن أنا يكون عندي تقوى، إن أنا خاف منك، إن أنا في وقت الغيب، إن أنا بعيد عن أعين الناس، أنا بتقي ربنا سبحانه وتعالى، أنا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة قدام الناس، يعني أسألك أن ترزقني الخوف منك والتعظيم لك في سري وخلوتي، إذا غبت عن أعين الناس وفي علانيتي أو كنت بين الناس. فالإنسان اللي يتقي ربنا سبحانه وتعالى في السر يكون السر عنده زي العلانية، يستوي سواء هو قدام الناس أو بعيد عن الناس، هو بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، فلا يتجرأ على المعصية في السر ويجي قدام الناس يظهر إن هو إنسان كويس وهو بيبارز ربنا سبحانه وتعالى بالذنوب في الخلوات. فقال: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وفي رواية: وكلمة الحق في الرضا والغضب. كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، يعني أكون ثابت على كلمة الإخلاص في وقت الرضا وفي وقت الغضب، ما أقولش كلمة كفر، أو إن أنا أتكلم نصيحة خالصة تكون لله سبحانه وتعالى ما يبقاش فيها رياء ولا سمع. كلمة الإخلاص في الرضا والغضب. وقال في الرواية الثانية: وأسألك كلمة الحق، يعني يا رب أسألك قول الحق، إن أنا أقول كلمة الحق في الرضا والغضب، يعني في الحالة إن أنا فيها راضي أقول الحق، وفي الحالة إن أنا أكون غضبان شدة الغضب لا تحملني إن أنا أقول كلام باطل أو إن أنا أظلم إنسان. فقال: وأسألك قول الحق والتكلم به في حال رضاي وسروري. يبقى الإنسان ثابت. شوف، أسألك الرضا، أسألك كلمة الإخلاص أو كلمة الحق في الرضا والغضب، يعني في حال غضبي وانفعالي لا أتكلم بباطل ولا أميل على الحق. أو معناها إيه؟ قيل: أسألك قول الحق في حالتي الرضا، رضا الخلق عني، أو الكلام ده هيزعل الناس أو الكلام ده هيرضي الناس. يعني أسألك قول الحق في حالتي رضا الخلق عني وغضبهم علي فيما أقول. يعني أحيانا ممكن إيه، أصل لو قلت الكلمة دي الناس هتزعل مني، فأقول كلمة باطل علشان ترضي الناس، فينافق ويداهن ويقول كلام باطل علشان الناس ما تزعلش. فقال: فلا أداهن ولا أنافق، بل أكون مستمرا على قول الحق في جميع أحوالي وأوقاتي. فأنت بتسأل ربنا سبحانه وتعالى إنك تثبت على كلمة الإخلاص وعلى كلمة الحق، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. ثم قال: وأسألك نعيما لا ينفد. قال في رواية: أسألك القصد في الغنى والفقر. قصد يعني الاعتدال، يعني أنا معايا فلوس أو أنا فقير أنا معتدل في الإنفاق. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. فبتسأل ربنا سبحانه وتعالى أنك تكون معتدل في الإنفاق. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني تنفق تطلع الفلوس في الحرام والتبذير. قال: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني بتلوم نفسك وتتحسر ان انت طلعت الفلوس كلها وما كنتش مقتصد. فقال: قال واسالك القصد في الغنى والفقر، واسالك نعيما لا ينفد، يعني ادعوك ان ترزقني النعيم المقيم الذي لا ينتهي ولا ينقضي ولا ينقطع، وهو نعيم الجنة. قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون يتحولوا عنها إلى أي مكان. فده نعيم لا ينفد، أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. قرة العين قيل هي من القرار، قرار العين يعني لما ترى شيء يعني كانت متشوفة تتمناه فالعين تقر تستقر. وقيل لما يقال أقر الله عينك أي بلغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيرك. وقيل أقر الله عينك أي صادفت ما يرضيك فتقر عينك عن النظر إلى غيره. بيقول إيه؟ وقرة عين لا تنقطع، يعني قرة عين دي تكون في الدنيا، تكون في الدنيا برؤية الزوجة الصالحة. قال تعالى ولا في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب نشوف أهلي، شوف زوجتي وأشوف أبنائي، عيني تقر رضا بحاجة جميلة، شوفوا ما شاء الله على الدين وعلى الحجاب الجميل وعلى طاعة ربنا سبحانه وتعالى فأستقر. وقال المعنى: أن تقر عينه بطاعة الله سبحانه والأنس بذكره، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فده وقرة عين لا تنقطع. قال: وأسألك الرضاء بالقضاء. وفي رواية: أسألك الرضاء بعد القضاء، يعني الرضا في ساعة القدر، قضاء لربنا سبحانه وتعالى يقضي على الإنسان. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام مر على المرأة وهي تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري، اصبري وارضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلم تعرف هذه المرأة أن الذي كلمها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد لما النبي عليه الصلاة والسلام مشي قالوا هذا رسول الله، يعني الكلمك ده النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبت إليه فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة خطيرة، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. معنى إن الإنسان يسأل ربنا سبحانه وتعالى إن في ساعة القضاء إنسان يرضى، كرضا يعقوب عليه السلام. وقال تعالى وجاءوا قال تعالى عن إخوة يوسف، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. تخيل راجعين يقولوا له يوسف أنت بتحبه، الذئب أكله. فقضاء صعب يتحمله الإنسان. قال فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، صبر جميل، هو ده الرضا، الرضا بعد القضاء. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال حتى بعدها لما قالوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قال وأسألك الرضا بالقضاء أو الرضاء بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ودي بقى محتاجة حلقة لوحدها بإذن الله نتكلم عنها الحلقة اللي جاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.